الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وأصحابه وسلم أجمعين. بسم الله. قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: والعقل مولود، أعطي كل إنسان من العقل ما أراد الله، يتفاوتون في العقول مثل الذرة في السماوات، ويطلب من كل إنسان من العمل على قدر ما أعطاه الله من العقل، وليس العقل باكتساب، إنما هو فضل من الله تبارك وتعالى. حاصل هذه الفقرة أن الإمام البربهاري رحمه الله تعالى يبين أن كل شيء بقدر الله عز وجل، ومن ذلك ما أودعه الله عز وجل عباده من العقل والفهم. وذكر الشيخ رحمه الله بأن الله عز وجل أعطى كل إنسان من العقل ما أراد الله، وهذا الذي قاله الشيخ هو الذي دل عليه الكتاب والسنة، ومن ذلك ما ثبت في صحيح مسلم من طريق طاووس قال: أدركت جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر. يروي الإمام مسلم في صحيحه من طريق طاووس قال: أدركت جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر. قال: وسمعت عبد الله بن عمر يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. قال أو قال حتى الكيس والعجز، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، كل شيء بقدر، حتى ما جعله الله عز وجل في عقول العباد، وتفاوت العباد في الفهم وعدمه من الله. ولذلك بين الله أيضا تفاوت العقول، وأن الله عز وجل يخص بعض خلقه من ذلك ما يكون منه فضلا. قال تعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان. فبين الله عز وجل أنه في هذه المسألة ميز الله الابن عن أبيه ففهمها لسليمان، وفتح على الابن من فهم المسألة ما لم يفتح الله عز وجل على والده، ثم أثنى عليهم جميعا: وكلا آتينا حكما وعلما. إذن فكما يقول الشيخ أن الله تبارك وتعالى يفضل بعض خلقه على بعض في العقل والفهم، وأن العقل ليس باكتساب، يقصد أصل العقل ليس باكتساب، وإلا الإنسان قد يولد مجنونا. فالمسألة أن الإنسان إنما خلقه الله بعقله، ولم يكتسب الإنسان العقل من ذاته، وإنما ينمي قدرة العقل بما أمره الله عز وجل من الأخذ بالأسباب، ولكن أصل العقل من الله تبارك وتعالى. وهذا العقل وهذا التفاوت في العقول له أسباب، منها ما يكون من فضل الله عز وجل ابتداء وليس للعبد فيه اكتساب. ومنها أن يتفاضل أو أن تتفاضل العقول بأسباب يسعى إليها العبد، كما قال تعالى: وقل رب زدني علما. وسعي الإنسان إلى طلب العلم فهذا ينمي عقله. إذن ففضل الله في الأول والآخر، في الابتداء أن الله ميز العباد بالعقول وفاضل بينهم وميز بينهم في الأفهام، ثم هيأ الله لهم من الأسباب ما به تتفاوت العقول. وهذا العقل على قدر ما أوتي العبد من الفهم على قدر ما يكلف، ولذلك ليس تكليف الصبي كتكليف الكبير. هل الصبي يكلف؟ نعم يكلف، على سبيل التمرين لا على سبيل أنه واجب عليه. فعندما يؤمر الصبي بالصلاة ويضرب عليها إذا بلغ 10 هذا تكليف ويضرب عليه، لكنه ليس من باب التكليف الشرعي بأنه صار واجبا عليه أن يصلي، وإنما هذا من باب تكليف الاستحباب ليتعود على ذلك. كذلك إذا حج الصبي كما جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه ركب بالروحاء، قال: من القوم؟ قالوا: المسلمون أو المؤمنون. قالوا: المسلمون. قالوا: من أنت؟ قال: رسول الله. فرفعت امرأة صبيا لها فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. إذن يصح من الصبي الحج والصلاة والعبادة، لكنها ليست على سبيل الإلزام. إذن فتكليف الصبي يتناسب مع عقله، وتكليف البالغ يتناسب مع العقل. ولذلك إذا عجز الإنسان أن يصل إلى حكم الله وضاق فهمه في المسألة واجتهد وهو من أهل الاجتهاد يؤجر وإن لم يصب حكم الله، كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن اجتهد فأصاب، اجتهد بفهم صحيح على وفق القواعد الشرعية فأصاب الحق فله أجران، أجر الاجتهاد وأجر إصابة الحق، ولكن ضاق به الأمر ولم يوفق إلى الحق في المسألة، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر وهو أجر الاجتهاد وضاع عنه أجر إصابة الحق. ومن هنا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: إن من أقوى الأسباب التي يفتح على العبد فيها في الفهم الالتجاء والافتقار إلى الله. ثم ذكر حديث الإمام مسلم وفي إسناده شيء، أن النبي صلى الله عليه وسلم في إسناده شيء، هذا من كلام أنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم كان يقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، أخرجه مسلم. فالإنسان يسعى بالأسباب الشرعية والعادية إلى أن الله يزيده من الفهم والعقل. وقد ذكرت بالأمس أو في الدرس الماضي ما رواه أو ما ذكره الإمام أبو بكر المروزي أو المروزي تلميذ الإمام أحمد في كتاب الورع، قال: لما مرض أحمد دخل عليه فلان وذكر اسمه، فقال: يا أبا عبد الله، ادعو الله أن يحسن خلافتنا أو الخلافة علينا من بعده. ثم قال: من نسأل بعدك يا أبا عبد الله؟ قال: سلوا فلانا، وذكر اسمه، قال: سلوا عبد الوهاب أو كذا. فقال رجل: يا أبا عبد الله، إنه ليس بواسع المعرفة. فقال رجل صالح مثله يوفق للحق. هذا معنى الرواية في كتاب أبي بكر المروزي المروزي أو المروزي، وهو تلميذ الإمام أحمد. فبين الإمام أحمد أن الرجل الصالح يوفق للحق. وفضل الله عز وجل لا يسأل بأي أو لأي شيء فضل هذا على ذاك، إنما هذا سؤال الكفار وسؤال إبليس. عندما فضل الله عليه آدم أنكر ذلك إبليس، والكفار عندما اعترضوا على رسالة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، لولا نزل هذا القرآن على رجل ذي وجاهة من القريتين، إما من مكة أو من الطائف. وقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين من الطائف أو مكة عظيم له قدر وشرف. فكذبهم الله في دعواهم فقال: أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. هكذا؟ نعم. إذن فضل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته، ولكن تسعى أنت إلى فضل الله. لذلك تفاوت الناس في العقول والأفهام له أسباب شرعية وأسباب طبيعية يسعى الإنسان إليها. ومن أعظم ما يفتح على العبد في الفهم والعلم تقوى الله، ولذلك ربط الله بين العلم والتقوى فقال: واتقوا الله ويعلمكم الله. فقرن بين التقوى والعلم ليبين أن العبد كلما زادت تقواه لله كلما زاده الله علما. أعد. قال رحمه الله تعالى: والعقل مولود، أعطي كل إنسان من العقل ما أراد الله، يتفاوتون في العقول مثل الذرة في السماوات، ويطلب من كل إنسان من العمل على قدر ما أعطاه الله من العقل، وليس العقل باكتساب، إنما هو فضل من الله تبارك وتعالى. واعلم أن الله فضل العباد بعضهم على بعض في الدين والدنيا عدلا منه، لا يقال جار ولا حاب. فمن قال إن فضل الله على المؤمن والكافر سواء فهو صاحب بدعة، بل فضل الله المؤمنين على الكافرين، والطائع على العاصي، والمعصوم على المخذول عدل منه، هو فضله يعطي من يشاء ويمنع من يشاء. أعد. بل فضل الله، بل فضل الله المؤمنين على الكافرين، والطائع على العاصي. والطائعة هذا معطوف على مفعول به، فضل الله المؤمنين، المؤمنين مفعول به منصوب وعلامة النصب الياء لأنه جمع مذكر سالم. والطائعة معطوف على مفعول به، فيقول والطائع على العاصي، أي وفضل كذلك الطائع على العاصي. كذلك والمعصوم، قال والمعصومة على المخذول. أعد العبارة، فضل الله، لأنه هي مضبوطة هنا بالضم، بل فضل الله بالرفع. نعم، بل فضل الله، بل فضل الله المؤمنين على الكافرين، والطائع على العاصي، والمعصوم على المخذول. عدل منه هو فضله يعطي من يشاء ويمنع من يشاء. ماذا يقصد الإمام من هذا التفصيل، حيث ذكر التفضيل وأن الله فضل بعض العباد على بعض في الدين والدنيا؟ أما في الدين فمن ذلك قول الله عز وجل والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، هذا نص في التفضيل في الدنيا. وفي الدين يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. إذن الله عز وجل يفضل بعض الناس على بعض في الدنيا، يغني هذا ويفقر هذا، وكذلك الدين. ثم قال فمن قال إن فضل الله على المؤمن والكافر سواء فهو صاحب بدعة، بل فضل الله المؤمنين على الكافرين، والطائع على العاصي، والمعصوم على المخذول. عدل منه هو فضله يعطي من يشاء ويمنع من يشاء. حتى تدرك مراد الأئمة لا بد أن تكون على دراية بكلام أهل البدع. ماذا يقصد بهذا رحمه الله؟ إن أهل البدع يقولون إن الله عز وجل لا يفضل أحدا على أحد، هذا قول طائفة. قالوا لأنه لو فضل أحدا على أحد لصار ظالما. قالوا فهذا الطائع إنما أطاع الله بقدرته لا بهداية الله ولا بمشيئة الله، إنما بمشيئته هو. فهؤلاء يقولون إن المؤمن هدي بمشيئته، وهؤلاء إنما قالوا هذا لأنهم أرادوا أن ينزهوا الله، كيف يوفق الله هذا ويضل هذا، وقالوا إن الله لا يضل أحدا، فكذبوا نصوص الكتاب والسنة. وقد سبق الكلام في هذا، صريح القرآن أن الله يفضل ويهدي من يشاء ويضل من يشاء، كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. وقال تعالى حكاية عن نبي الله موسى إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا في الدنيا، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، واكتب لنا في هذه الحياة الدنيا، في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء. هكذا؟ نعم. إذن الله جل وعلا يفضل من يشاء في الدنيا والدين، وهذا التفضيل ليس معناه أن الكافر ليس له اختيار، بل المؤمن والكافر كل واحد منهما له اختيار، إلا أن المؤمن له اختيار أعانه الله عليه، والكافر له اختيار لم يعنه الله عليه. لذلك قال: أهم يقسمون رحمة ربك؟ وقال: الله أعلم حيث يجعل رسالته. وقال: كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. كل ذلك أن الله عز وجل فضل المؤمن على الكافر، والطائع على العاصي، وأن له فضلا على عباده. ومن ذلك قوله تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. فبين أنه هداهم بفضله، وفي هذا رد على أهل البدع الذين يقولون إن الله لم يميز أحدا على أحد. أعد واعلم أن الله، قال رحمه الله تعالى: واعلم أن الله فضل العباد بعضهم على بعض في الدين والدنيا عدلا منهم، لا يقال جار ولا حاب. لا يقال جار ظلم، فمن وصف الله بالجور فهو كافر إذ كذب كتاب الله. ولا يظلم ربك أحدا. ولا حاب، لأن المحاباة معناها أن يجامل غيره طمعا أو خوفا فيحابيه، والله عز وجل غني عن العالمين. نعم. فمن قال إن فضل الله على المؤمن والكافر سواء فهو صاحب بدعة، بل فضل الله المؤمنين على الكافرين، والطائع على العاصي، والمعصوم على المخذول، عدل منهم، هو فضله يعطي من يشاء ويمنع من يشاء. نعم. ولا يحل أن تكتم النصيحة للمسلمين برهم وفاجرهم في أمر الدين، فمن كتم فقد غش المسلمين، ومن غش المسلمين فقد غش الدين، ومن غش الدين فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. النصيحة كما أخرج البخاري من حديث جرير بن عبد الله البجلي قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، وفي المنشط والمكره والعسر واليسر. قال: والنصح لكل مسلم، والنصح لكل مسلم، لا سيما إذا كانت النصيحة في أمر الدين، في أمر الدين. ولذلك من هذا النصح ما تكلم به أئمة الإسلام في أهل البدع وفي الرواة توثيقا وتجريحا أو تفسيقا أو ثناء بالخير، كل هذا من باب صيانة الدين ومن باب النصيحة للمسلمين. ولما سئل الإمام أحمد عن رجل فقال: كذاب. فقال له: يا أبا عبد الله، إنه ابن عمي. قال: وإن كان، إنما هو الدين. وإن كان، أي وإن كان ابن عمك، إنما هو الدين. فإذا سكت أهل السنة عن أهل البدع وعن الضعفاء من الرواة فقد ضاع الدين. ولذلك قال الإمام أحمد: الرد على أهل البدع جهاد، لأن فيه أقول لأن فيه صيانة الدين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: بئس أخو العشيرة، كما جاء في صحيح البخاري. وقال عند البخاري: ما أظن أن فلانا وفلانا يعرفاني عن ديننا شيئا. وقال في صحيح مسلم: إن آل بني فلان ليسوا لي بأولياء، إنما أوليائي المتقون. وقال: إن من شرار الناس من اتقاه الناس لفحشه، من حديث أم عائشة في صحيح البخاري. وقال في الصحيحين: ما بال أقوام يقول أحدهم كذا وكذا. وقال: نعم الرجل فلان لولا كذا وكذا. وقال كما روى البخاري: يا عبد الله لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. وقال: خير دور الأنصار دار أو بنو كذا، إلى غير ذلك مما جاء في الأحاديث الصحيحين ودواوين السنة، إما ثناء حسنا وإما تحذيرا وتنفيرا فيما يتعلق في باب النصيحة للدين. وإذا تركت النصيحة في أمر الدين فقد غش الإنسان كتاب الله وسنة رسوله. نعم. قال رحمه الله تعالى: والله تبارك وتعالى سميع بصير سميع عليم، يداه مبسوطتان، قد علم الله أن الخلق يعصونه قبل أن يخلقهم، علمه نافذ فيهم، فلم يمنعه علمه فيهم أن هداهم للإسلام، ومن به عليهم كرما ودودا وتفضلا فله الحمد. واعلم أن البشارة عند الموت ثلاث بشارات: يقال أبشر يا حبيب الله برضا الله والجنة، ويقال أبشر يا عدو الله بغضب الله والنار، ويقال أبشر يا عبد الله بالجنة بعد الإسلام. هذا قول ابن عباس، ولم يثبت هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. واعلم أن أول من ينظر إلى الله تعالى في الجنة الأضراء، ثم الرجال ثم النساء بأعين رؤوسهم. هذا التفصيل لم يثبت به حديث، هذا التفصيل لم يثبت به حديث، بل هو ضعيف منكر لا يصح، رواه الديلمي وغيره. نعم. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. والإيمان بهذا واجب وإنكاره كفر. واعلم رحمك الله أنه ما كانت دندقة قط، ولا كفر ولا شك ولا بدعة ولا ضلالة ولا حيرة في الدين، إلا من الكلام وأصحاب الكلام والجدل والمراء والخصومة. أما القول بمعنى أو الفرق بين الزندقة والكفر، فإن كل زندقة كفر، وليس كل كفر زندقة. الزنديق هو الذي يطعن في الدين، وقد يكون الرجل كافرا ولكنه لا يطعن في الدين، وإنما يتبنى اعتقادا باطلا، فإن تبنى اعتقادا باطلا وطعن فهذا زنديق. وقد يطلق السلف كلمة الزنديق على أهل البدع، وقد يطلق السلف كلمة الزنديق على أهل البدع، كما يروى عن الإمام أحمد عندما قيل له إن ابن أبي فلان يقول إن أهل الحديث قوم سوء، قال: فغضب أحمد وقام ينفض يده ويقول: زنديق زنديق زنديق. الزندقة والكفر والشك والبدعة والضلال والحيرة نتجت من الكلام، هذا الكلام الذي ادعى أصحابه أنهم أصحاب العقول، وأن ما يخالف عقولهم الضعيفة يردونه، فردوا نصوص الكتاب والسنة. وقد روي عن الإمام الشافعي أنه قال: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالنعال وأن يطاف بهم على الناس ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام. والمعتزلة هم أصل من حمل علم الكلام في البدع والضلال. نعم. قال رحمه الله تعالى: والعجب كيف يجترئ الرجل على المراء والخصومة والجدال، والله تعالى يقول: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، فعليك بالتسليم والرضا بالآثار وأهل الآثار والكف والسكوت. نعم، الكف والسكوت أي لا تعارض ما جاء عن الله ورسوله، فإما أن تفهم ما جاء عن الله ورسوله فتقبله، وإما أن يتعثر فهمه فتسكت وتسأل من يعلمك. أما أن ترد الكتاب والسنة هكذا دون علم وفهم فهذا لا يجوز، وإنما يرد الإنسان ما اشتبه عليه إلى المحكم من الكتاب والسنة. نعم. قال رحمه الله تعالى: والإيمان بأن الله تبارك وتعالى يعذب الخلق في النار في الأغلال والأنكال والسلاسل، والنار في أجوافهم وفوقهم وتحتهم، وذلك أن الجهمية منهم هشام الفوطي قال: إنما يعذب عند النار رد على الله وعلى رسوله. لأن هذا المبتدع من المعتزلة قال: إن الجنة والنار لم يخلقا أصلا، إنما يخلقان يوم القيامة، فرد الكتاب والسنة. وقد ذكرنا من ذلك قول الله تبارك وتعالى: أعدت للكافرين، وما جاء في الأحاديث المتواترة أن النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج رأى الجنة والنار إلى غير ذلك. وهذا هشام المبتدع يقول: إن الجنة والنار لم تخلقا بعد، ستخلقان يوم القيامة. نعم. وأعلم أن الصلاة الفريضة خمس لا يزاد فيهن ولا ينقص في مواقيتها، وفي السفر ركعتان إلا المغرب، فمن قال أكثر من خمس فقد ابتدع، ومن قال أقل من خمس فقد ابتدع. لا يقبل الله شيئا منها إلا لوقتها، إلا أن يكون نسيان فإنه معذور يأتي بها إذا ذكرها، أو يكون مسافرا فيجمع بين الصلاتين إن شاء. قوله: واعلم أن صلاة الفريضة خمس صلوات لا يزاد فيهن ولا ينقص في مواقيتها، وفي السفر ركعتان إلا المغرب، هذا قد ثبت في صحيح البخاري، بل في الصحيحين في الإسراء والمعراج: هن خمس في العمل وخمسون في الأجر، ما يبدل القول لدي. فبين الله عز وجل في هذا الحديث في الصحيحين أن الصلوات الخمس لم يزاد عليها فريضة سادسة. وعندما يقول العلماء أن صلاة الجنازة واجبة فرض كفاية، يقصدون على فرضية الكفاية، لكن كفرض عين فليس عليك إلا الصلوات الخمس. وعندما يقال عند من يقول من الفقهاء بأن صلاة الاستسقاء فرض عين عند بعض الفقهاء، لا يعارض ما نقول أي ليس عليك في اليوم والليلة أكثر من 5 صلوات. وفي هذا رد على من ادعى أن الوتر واجب، وقد ثبت في الحديث الصحيح إن الله زادكم صلاة بين العشاء والفجر وهي صلاة الوتر، وهذا حديث صحيح، وهذه الزيادة هي زيادة نافلة وليست زيادة فرض. ولذلك قلت إن الأخبار لا تنسخ كما قال علماء الأصول، هن 50 في العمل 50 في الأجر، ما يبدل القول لدي. فبين الله أنه لن يفرض صلاة سادسة. قال لا يزاد فيهن ولا ينقص في مواقيتها، وفي السفر 2 ركعات إلا المغرب، كما ثبت من حديث أم عائشة في الصحيحين فرضت الصلاة 2 ركعات في السفر و2 ركعات في الحضر، فأقرت 2 في السفر وزيد في الحضر. فمن قال أكثر من 5 فقد ابتدع، ومن قال أقل من 5 فقد ابتدع. الشيعة الضلال يقولون 3 أوقات، ويجمعون بين الظهر والعصر من غير عذر، وبين المغرب والعشاء فيجعلونها 3 أوقات، فيجعلونها 3 أوقات، وهذا من بدع وضلال الشيعة. فمن زاد أو قال أقل فقد ابتدع. قال لا يقبل الله شيئا منها إلا لوقتها، إلا أن يكون نسيانا، كما ثبت في الصحيحين من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها حين يذكرها. قال فإنه معذور يأتي بها إذا ذكرها، أو يكون مسافرا فيجمع بين الصلاتين إن شاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ربما جمع كما ثبت في صحيح مسلم من حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في تبوك بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فربما جمع في السفر وربما لم يجمع، فقال الشيخ إن شاء. نعم. ولم يكن فقد كفر، وهذا شيء معلوم من الدين بالضرورة من الصلاة 5. قوله فقد ابتدع، البدعة بدعتان، بدعة مكفرة وبدعة مفسقة. فهو إذا تكلم أنه ابتدع وأتى بما يخالف من الدين بالضرورة، كلام الشيخ صحيح، وعندئذ يحمل كلامه على البدعة المكفرة. لكن عندك المعلق انتقده في هذا؟ جيد. اذا ابتدع، طب لماذا لم يقل كفر؟ لانه غير الشرع، والبدعة اما ان تكون مكفرة او مفسقة، فعندئذ كلام الشيخ واضح لا اشكال فيه. نعم. قال رحمه الله تعالى والزكاة من الذهب والفضة والثمر والحبوب والدواب على ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن قسمها فجائز وإن أعطاها الإمام فجائز. تكلمنا في كتاب الزكاة وفي البخاري عن حكم ما هي الزكوات التي تدفع للإمام، وما هي الزكوات التي يتولى المسلم توزيعها بنفسه، سبق الكلام في هذا والله الحمد. نعم. واعلم أن أول الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن ما قال الله كما قال ولا خلف لما قال، وهو عندما قال والإيمان بالشرائع كلها. واعلم أن الشراء والبيع ما بيع في أسواق المسلمين حلال ما بيع على حكم الكتاب والإسلام والسنة من غير أن يدخله تغيير أو ظلم أو جور أو خلاف للقرآن أو خلاف للعلم. واعلم رحمك الله أنه ينبغي للعبد أن تصحبه الشفقة أبدا ما صحب الدنيا، لأنه لا يدري على ما يموت وبما يختم له وعلى ما يلقى الله. وإن عمل كل عمل من الخير، وينبغي للرجل المسرف على نفسه ألا يقطع رجاءه من الله تعالى عند الموت، ويحسن ظنه بالله تبارك وتعالى ويخاف ذنوبه، فإن رحمه الله فبفضل وإن عذبه فبذنب. ولذلك جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على غلام أو على شاب وهو في سياق الموت، قال: كيف تجدك؟ قال: أجدني أخشى ذنوبي وأرجو رحمة ربي. قال: ما اجتمع في قلب أحد في مثل هذا المقام إلا أعطاه الله ما سأل وأمنه مما أعطاه الله ما رجا وأمنه مما يخاف، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وصحح الشيخ الألباني رحمه الله عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: والإيمان بأن الله تبارك وتعالى أطلع نبيه على ما يكون في أمته إلى يوم القيامة. سبق أن بينت هذا في الحديث الذي رواه مسلم في الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الله سبحانه وتعالى، وقد ثبت أيضا في صحيح البخاري، قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فما ترك فتنة تكون إلى قيام الساعة إلا حدثنا بها، حفظ ذلك من حفظ ونسي ذلك من نسي. وعند الترمذي في حديث الصورة: رأيت ربي في أحسن صورة، فقال: يا محمد، فيما يختصم الملأ الأعلى؟ فقلت: لا أدري. قال: فوضع كفه بين ثديي فعلمت ما في السماوات وما في الأرض. أي أن الله أطلعه على أصول الأمور والفتن التي تكون في أمته، وليس على كل جزئية من جزئيات الغيب. وإلا في الصحيحين قال تقول له الملائكة يوم القيامة: فإنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. نعم. قال رحمه الله تعالى: واعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. قيل: يا رسول الله، من هم؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. نعم، هذا حديث صحيح، وقد جاء هذا الحديث على لفظين: ستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قيل: ما هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي رواية قيل: ما هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ورواية الجماعة أصح إسنادا من رواية ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فإن هذه في إسنادها في حفظ عبد الرحمن الإفريقي وهو ضعيف، إلا أن الشيخ الألباني قواها برواية الجماعة، قال: هي في معناها، لأن الجماعة يعني الصحابة أو على رأسهم الصحابة، فتتوافق عندئذ هذه الرواية مع تلك. على كل حال، الأصح رواية وهي الجماعة. وقد اختلف أهل العلم قديما وحديثا في معنى المراد من هذه الفرق، هل هذه الفرق من المسلمين أم من الكفار إلا الفرقة الناجية؟ وقد بين الخلاف الإمام الشاطبي في كتابه، وأن هناك من أهل العلم من قال إن هذه الفرق المراد بها فرق الكفر لا فرق المنتسبين إلى الإسلام، وذهبت طائفة من أهل العلم إلى أن المراد من هذه الفرق فرق أهل البدع المنتسبة إلى الإسلام وغيرها من فرق الكفر. وسبب النزاع في قوله وستفترق أمتي، فمن أهل العلم من قال أمتي أي أمة الدعوة، أي الأمة الذين أرسل إليهم، وهو أرسل إلى الناس كافة، فكل الناس أمته بمعنى أمة الدعوة الذين أرسل إليهم. وقال بعض أهل العلم إن المراد وستفترق أمتي أي أمة الإجابة، أي أمة الإسلام، ولا شك ولا ريب والله أعلم أن أصح القولين أن المراد من هذه الفرق هي فرق أهل البدع. والحجة قال افترقت اليهود وافترقت النصارى وستفترق أمتي، فلما قال اليهود ثم قال النصارى ثم قال أمتي أي يعني المسلمين، إذ جعل افتراق اليهود من أصل اليهود وافتراق النصارى من أصل النصارى، كذلك قوله وستفترق أمتي أي أمة الإسلام، ثم قوله إلا واحدة ما أنا عليه اليوم وأصحابي، على الضعف الذي في هذه الرواية أو على الرواية الأصح وهي الجماعة أي أصحابه وكل من سلك سبيله. وفرق أهل البدع لا يقال إنهم على ما كان عليه رسول الله وأصحابه، لأن فرق المبتدعة كالمعتزلة والجهمية وغيرهم لا يقال إنهم من الجماعة، إنهم من الجماعة أي من جماعة الصحابة في المنهج، ولا يقال إنهم على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولذلك سئل الشيخ بن باز عن الفرق الموجودة، عن بعض الفرق الموجودة في هذا الزمان، هل هي من الفرق الهالكة؟ قال نعم. لذلك هذه الجماعات التي تسمى بالجماعات الإسلامية لا شك أنها من فرق البدع والضلال، وعندما يقال إن هذه الفرق من فرق الضلال والبدع وأنهم متوعدون بالنار، ليس معنى هذا أن يحكم على كل واحد بعينه من الفرقة بأنه من أهل النار، وإنما الفرقة كفرقة من أهل النار، ولكن أحد أفرادهم يختلفون، منهم الجاهل، منهم المتأول، منهم المعذور، منهم المكابر المعاند. فعندما يقال تلك الفرق أو هذه الفرق من أهل النار ليس معنى هذا إطلاقا أن كل واحد من أهل النار. وقد بينت عندما كان بعض أهل البدع يعيب على أهل السنة كيف تتهمون الجماعات الإسلامية بأنهم من أهل النار في زماننا، قلت إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح البخاري ويح عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار، أخرجه البخاري في الصحيح. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الفرقة التي خالفت عمارا من الصحابة أنهم يدعونه إلى النار وهم أسياد المسلمين. نعم، فعندما يقال إن من تحزب إلى حزب وإلى جماعة من الجماعات الإسلامية على ما تتبنه هذه الجماعات من العقائد الباطلة والمخالفة لما عليه أهل السنة وأنهم لا يدعون المسلمين إلى أن يكونوا أمة واحدة وكل حزب بما لديه فرحون، ليس معنى هذا أن كل واحد منهم من أهل النار، نعوذ بالله من ذلك. قال افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. وفي رواية ما أنا عليه اليوم وأصحابي على ضعف أو على ضعف الرواية. وقد ثبت عند ابن أبي شيبة وابن عساكر في تاريخ دمشق وعند ابن أبي شيبة في المصنف عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. وقد قال الإمام أحمد عندما سئل عن الفرقة الناجية، قال أحمد إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. وقال البخاري لا تزال طائفة، قال البخاري وهم أهل العلم. فالطائفة الناجية هم أهل الحديث، هم أهل السنة، وكل من لزم أهل السنة وأخذ بما عليه أهل السنة من الاعتقاد. فكل من لزم الجماعة من أئمة أهل الحديث والأثر فهو من الفرقة الناجية. نعم، أعد وأعلم أن رسول الله، قال رحمه الله تعالى وأعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. قيل يا رسول الله من هم؟ قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهكذا كان الدين إلى خلافة عمر، وهكذا كان في زمن عثمان. فلما قتل عثمان جاء الاختلاف والبدع، وصار الناس أحزابا وصاروا فرقا. فمن الناس من ثبت على الحق عند أول التغيير وقال به ودعا الناس إليه، فكان الأمر مستقيما حتى كانت الطبقة الرابعة في خلافة بني فلان. انقلب الزمان وتغير الناس جدا، وفشت البدع وكثرت الدعاة إلى غير السبيل الحق والجماعة، ووقعت المحن في شيء لم يتكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. القول بخلق القرآن عياذا بالله. نعم. ودعوا إلى الفرقة، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفرقة، وكفر بعضهم بعضا، وكل داع إلى رأيه وإلى تكفير من خالفه. فضل الجهال والرعاع ومن لا علم له، وأطمعوا الناس في شيء من أمر الدنيا وخوفوهم عقاب الدنيا، فاتبعهم الخلق على خوف في دنياهم ورغبة في دنياهم. هذا في مسألة فتنة خلق القرآن التي سبق الكلام عليها في كتاب سيرة الإمام أحمد لابنه الإمام صالح. فصارت السنة وأهلها مكتومين، وظهرت البدع وفشت، وكفروا من حيث لا يعلمون من وجوه شتى. كفروا على وجه العموم، أي قالوا الكفرة، ولم يكن أئمة السلف جمهورهم لم يكونوا يكفرون هؤلاء القائلين بأن القرآن مخلوق كل واحد بعينه، كما سبق بيان ذلك ولله الحمد والمنة. نعم. ووضعوا القياس وحملوا قدرة الرب فيها، قدرة، وحملوا قدرة الرب في آياته وأحكامه وأمره ونهيه على عقولهم وآرائهم، فما وافق عقولهم قبلوه، وما لم يوافق عقولهم ردوه. فصار الإسلام غريبا والسنة غريبة، وأهل السنة غرباء في جوف ديارهم. واعلم أن المتعة متعة النساء والاستحلال حرام إلى يوم القيامة. بينت حديث الإمام مسلم: أيها الناس، إني قد أذنت لكم في الاستمتاع من هذه النساء، وإن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة. ورددت في الدرس الذي مضى على الشيعة الضلال الذين يقولون بالمتعة إلى وقتنا. نعم. وأعرف لبني هاشم فضلهم لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعرف فضل قريش والعرب وجميع الأفخاد، فأعرف قدرهم وحقوقهم في الإسلام. ولذلك قال تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة. نعم. فأعرف قدرهم وحقوقهم في الإسلام ومولى القوم منهم، وتعرف لسائر الناس حقهم في الإسلام، وتعرف فضل الأنصار ووصية وفضل الأنصار كما في صحيح مسلم: لا يحب الأنصار إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، أخرجه مسلم في صحيحه. نعم. وتعرف فضل الأنصار ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم، وآل الرسول فلا تنساهم، تعرف فضلهم، وديرانه من أهل المدينة تعرف فضلهم. واعلم رحمك الله أن أهل العلم لم يزالوا يردون قول الجهمية حتى كان في خلافة بني فلان تكلم الرويبضة في أمر العامة، وطعنوا على آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذوا بالقياس والرأي، وكفروا من خالفهم، فدخل في قولهم الجاهل والمغفل والذي لا علم له، حتى كفروا من حيث لا يعلمون، فهلكت الأمة من وجوه وكفرت من وجوه. فهلكت الأمة من وجوه، وقعوا في الهلاك ووقعوا في الكفر من حيث لا يشعرون، وإن لم يكفروا بأعيانهم. نعم. وتزندقت من وجوه وضلت من وجوه وتفرقت وابتدعت من وجوه، إلا من ثبت على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره وأمر أصحابه، ولم يخطئ أحدا منهم ولم يجاوز أمرهم ووسعه ما وسعهم، ولم يرغب عن طريقتهم ومذهبهم، وعلم أنهم كانوا على الإسلام الصحيح والإيمان الصحيح، فقلدهم دينه واستراح، وعلم أن الدين إنما هو بالتقليد، والتقليد لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. واعلم أن من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع، ومن سكت فلم يقل مخلوق ولا غير مخلوق فهو جهمي، هكذا قال أحمد بن حنبل. نقف عند قوله رحمه الله: واعلم أن من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع. نعم، ربما نتعرض لها. يبدو أنه بقي لنا درسان أو ثلاثة وننتهي من كتاب شرح السنة. طيب، هاتوا ما عندكم من الأسئلة فيما يتعلق بدرس الليلة. طبعا نعم، فوضع كفه بين ثديي، وقد ثبت لفظ الكف ثبت في الأحاديث الصحيحة حتى يتقبلها الله بيمينه، وفي رواية بكفه. وهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصف ربه لا يقظة ولا مناما إلا بما يليق بالله، إلا بما يليق بالله. وقد سألت الشيخ ابن عثيمين والعلامة الشيخ العباد، ولست من تلامذته حتى لا نفخر، والمتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. اسكت يا ولد اسكت. وكنت في صغري وأنا ابن 20 أقول إن هذا الحديث يدل على إثبات صفة الأصابع لله والأنامل، الأصابع والأنامل، لأن فيه فوضع كفه بين ثديي حتى وجدت برد أنامله. فذكر صفتين، ذكر أن الله وضع كفه بين ثدييه، وذكر الأنامل. فكان إخواني عندما أقول لهم هذا الحديث يدل على صفة الأنامل لله، ولست أحفظ في الكتاب والسنة ذكر الأنامل كصفة لله إلا في هذا الحديث. فكنت أقول هذا يدل على ذلك، فكان إخواني يقولون كذا، من قال هذا من أهل العلم؟ فلما التقيت بالشيخ ابن عثيمين هناك في مكة في العمرة في سنة من السنين، فسألت الشيخ وأنا أمشي أمامه، الشرطة حوليه وأنا ماشي أمامه، فرفعت صوتي قلت يا شيخ ابن عثيمين، فالتفت أنا أمامه قال نعم، قلت هل نثبت لله الأنامل؟ رفعت صوتي لأنه الشباب السعوديين حواليه، فقلت أزعج الشيخ أفزعه، فالشيخ هيعمل إيه؟ هيتركهم ويلتفت للصوت لمن جاء من البادية. قال كان الرجل البدوي يأتي ويرفع صوته، فنهينا عن رفع الصوت عند العلماء إلا ما دعت إليه الحاجة. قلت يا شيخ ابن عثيمين، قال نعم، إيش عندك؟ قلت تثبت لله صفة الأنامل بحديث الترمذي حتى وجدت برد أنامله. قال نعم. قلت هذه رؤيا؟ قال نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم قوله ورؤيته حق، ولا يصف الله إلا بما يليق به. فنقول لله أنامل نثبتها لله بلا كيف. ثم التقيت بالشيخ العباد عبد المحسن شيخ أهل الحديث، زهرة وريحانة أهل السنة، عبد المحسن ابن حمد العباد البدر، وهو بدر أهل السنة. فخرجنا هناك من المسجد النبوي، فدنوت من الشيخ وجيت أمامه كالعادة، كيف تطلب العلم؟ تستخدم كل ما أوتيت من الذكاء لتستفيد. فجيت قابلت الشيخ من أمامه ودخلت عليه وجه، قلت يا شيخ هل تثبت لله الأنامل؟ قال نعم، في الصحيحين إثبات صفة الأصابع لله، يقصد الشيخ العباد حديث ابن مسعود يضع السماوات على إصبع والأراضين وذكر الحديث. قلت يا شيخنا ليس في الصحيحين ذكر الأنامل، الذي في الصحيحين ذكر الأصابع، وهذا شيء والأنامل شيء آخر. قال نعم يا ولدي نعم، ذاك حديث الترمذي، حتى وجدت برد أنامله. فقلت هذه رؤيا منامية. فقال رؤيا الأنبياء حق، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يصف ربه إلا بما يليق به، نفس كلام العلامة الشيخ ابن عثيمين، وهو الكلام الذي كنت أزعمه وأنا في سنكم في العشرين. طيب، هكذا كنت اتبعت هذا الكلام من فهمي، ولا أعلم عالما قال بهذا، ثم وفق إلى هذين العالمين. كذلك صفة الكف، وقد بوب بعض الأئمة على إثبات صفة الكف لله، وقد تركت شيئا من السؤال للشيخ ابن عثيمين فيما يتعلق بصفتي أو بذكري، حتى وجدت برد أنامله، فسألته في هذا فقال أسكت عن هذا. قلت لا لا لا لا لا نسكت، ماذا تقول في هذا؟ قال أسكت. قلت لا لا لا نسكت، الحديث في عند الترمذي، ماذا تقول في هذا؟ فضحك، قال قلت لك أسكت واسكت، فسكت ما رضيش يجاوب. رحمة الله عليه. يلا ربنا يوفقنا وإياكم مروة.